الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع لهذا العام، عام 1400 وألف، وهو من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس في كل أسبوع. وهذا هو يوم الخميس الرابع والعشرون من شهر محرم عام 1400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء النبأ، حيث انتهينا إلى سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. ما القارعة؟ إلى البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة، وليست من ولا تحسب من آيات السورة، لا في الفاتحة ولا في غيرها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أن لم يؤت بها في أول سورة البراءة، نظرا لأن ذلك لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل عليه الأمر: هل هي بقية سورة الوفاء؟ فلهذا وضعوا فاصلة هنا بسملة. يقول الله تعالى: أنا أفضل من قرأ والمحاضرة التي تضعها وتضعها، وذلك عند النفس. قال تعالى: ونفوى الله لعمل في السماوات ومن في الأرض إن شاء الله. كالفراش المفتوح، أي أنها تكون في ذلك الوقت يوم يكون الناس كالفراش المفتوح حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش المفتوح، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هجى تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره الى غيره. والمبعوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم مصاد منتصر. تصورت هذا المشهد يخرج الناس من هذا المشهد، لا نظر هؤلاء العالم من هذا المشهد أن تقوم يخرجون قصيرا واحد من هذه القبور في مدار هذا الوطن غير المكلف في الوطن او في فلوات او أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الرافية الصلبة فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن المنفوش الصوف والقطن. والمنفوش ما قلنا المبعثر، وإن لامسته بيدك أو بالإنداف فإنه يكون خفيفا يتطايق مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى أن الجبال تكون هباء منثورا، وقال جل وعلا هنا تكون الجبال كالنفوس. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أما من ثقلت موازينه فأمها هاوية ما أدرك ما فيها نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين، القسم الأول من ثقلت موازينه وهو الذي رجع حسن على سيئاته، والثاني من ثقلت موازينه يقول تعالى ما من قالوا عاد الرجل أي بقي الوزن فعلة فهي خير أن تعيش وسيئاته أكثر. فأمه هاوية، أم هنا بمعنى مقصود أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه وأنا ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا. فيقال يرمى في النار على رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وما أدراك ما هي، هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله. يسأل ما هي، أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا في 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا. في هذه الآية التخويف والتحليل الأول اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حاليه، إما رجل رجحت ماله أو رجل رجحت حاليه، فيها أحاديث جميلة على أن القيامة فيه مواسم. أو الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان يتبع حسناته وسيئاته، أنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بين الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يدخلون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يكفي بينهم وبينهم صار مستطاع أصحاب النار وربنا جعلنا مع قوم الظالمين. الله جل وعلا يغفر سيئاته وإلى الأسئلة. نبدأ باليمين. عفى الله عنك، هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعناف زكاة؟ إذا كان فما دليل ذلك وما جوابه؟ سلم العلماء رحمهم الله والقلوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتا، هل فيها زكاة؟ فمنهم قال إن فيها الزكاة لعموم على يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض. ومنهم من قال إنها لا تجب في الزكاة، هذا هو الأقرب، أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يقال ويفرق، وهذا يجب هذه البذور لأنها ليست مطعوما يتخذ. هذا القول هو والأصل براءة وما دليلها حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير الدين والدنيا. وفي هذا الحديث تحذير من الحسد الذي يكرهك، لأن الحسد من خصال اليهود.

ولا تعدم الرجعة، لأن الأصل عدم وجوده. إذا كان قد تيقن أنه قبل الوضوء فإنه يزيله ويتوضأ ويعيد الصلاة. الشيخ بارك الله فيكم، ما رأيكم في كثير من الشباب الذين إذا اجتمعوا في مجلس من المجالس يقضون جل وقتهم في الكلام على ولاة أمور المسلمين أو الدعاة أو العلماء أو الجماعة الإسلامية، ويرون أن هذا من باب النصح أو من باب التحذير من أخطاء نحو ذلك؟ أرى أن هؤلاء أضاعوا أوقاتهم بلا فائدة واشتغلوا عما هو مهم بما ليس فيه فائدة عنه، بل فيه مضرة، خصوصا الكلام فيما يتعلق بأهل العلم والأمراء لما ذلك من الضرر العظيم على الأمة، لأن الكلام في العلماء بالغيبة يهون قدره في نفوس الناس، وإذا هان قدر العلماء في نفوس الناس صار قبوله لما يقول هؤلاء العلماء ضعيفا، فاختل بذلك اختلت بذلك الشريعة. وأما الأمراء فيقال أيضا إنه كل ما فيه الغيبة والسب والشتم وذكر المساوي وإعراض الناس فإنه يؤدي إلى كراهة الناس لهم، عدم زيارة لأمر الله، وإلى الفوضى والتفرق بين الأمة والوضع على هؤلاء إن حصل شيء من ذلك. ومن أقول لهؤلاء إذا كلامهم هذا يؤدي إلى الإصلاح سيكون لا يؤدي إلى الإصلاح بل يزول الرشق. الشيخ ذكر هذا قادرة الله لبرده رأيك من فضلك؟ والله أنا أنها قابلة قبول. السفر الأرضية كان في ضوء كامل لم نجعل لهم من دونها سترا، والآخر كانوا في ظلام كانوا لا يفقهون قولا فما عندهم إضاءة الشمس، ثم قال نجعل ذلك بين علمائنا وما هي إلا قابلة الله لبرده. والله أنها قابلة قبولا لا يعجل عنه على عدم الخوض في ذلك، لأن هذا ليس عندنا من علم. ما الذي علمه أن هناك قشرة هروب يتعاكسان في المسير ثم يبدو أحدهما فيتفقان ثم تنعكس المسألة فيقول لي نهار ونهار لي لا عندنا نفسه. كل هذه من التخرصية التي أتى بها التي لا يمكن الإنسان أن يأتي بها إلى علم. أما هذا فهو لأن ذا القرنين كان أعطى الله موتا وقدرة ولهذا ثم أسرع سببا هناك لا يستنشق خوفا من يضر المويه ايه فخاشيف لا هو ممكن انه يدخل الماء بين المنخرين وان لم في المنخرين وان لم يستنشق يعني اي نعم ما دام يعرف انه في ضرر لان بعض الناس يكون عنده جيوف في الخياشيم اذا دخلها الماء تضرر بذلك ما عنده ضرر بس هو يخاف كان الصغار الاولاد ايش يخاف اذا من المويه ولا ما عندي شيء الصغار الصغار ما يشتري تبون يا ولد يعني كل حالة يكون مجرد وهم لا عبرة أن يعمل ما صعوبة لا بد أن يصل الماء إلى بعض المخرج هذا الواجب قريب هذا الواجب هنا نزل يا خيش لا فضيلة الشيخ أحسن الله ما معنى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وما تكون ذلك وما في ذلك يكون ذلك يوم القيامة قال تعالى الذي آمن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تهوى الآخرين وترى الجبال تحسبها جامدة تمر مر السحاب وهذا معنى كونها هباء والقرآن يفسر بعض الأرض فسرها بأنه دوران الأرض الدنيا فقد قال على الله بإذن الله بل ما يخالف قلق الله لأنه فسر هذا بعد أن يخلص وأما قلق الأجبال تحسبها جامدة أن يوم السلامة كله يعني ولا يمكن فيه شيء يسمى حسنا وحسنا فيقال إن الله تعالى يا أيها الناس إن هذا شيء عظيم يوم ترونها يظهر كل مساعة أربعة وترى كل ذات وترى سكارى بعض المسائل وحنا يختلفون في الجهاز وهم في الآية إلى حسين أكثر أكثر يجعل هذا فما حكم الذي كثر الناس الجهاد ان يفعلونه الثاني لا يكون فيه وجه الله يكون فيه تكرار الحرف هذا لا والثاني الذي ليس فيه في الله الخشوع لا يمكن ولا يمكن ان تكون